وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على هؤلاء الدعوات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها على عباده إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك العافية، والعافية هي السلامة من كل شر في الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قام يوما على المنبر وبكى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسألوا الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين اللي بيه إنسان حياته تنصلح في الدنيا وفي الآخرة، بعد اليقين أعظم عطاء إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصباح والمساء ويداوم على هؤلاء الدعوات، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية في الدنيا يعني إيه؟ يعني وأنت بتقول يا رب ارزقني العافية في الدنيا، ده يشمل إيه؟ العافية في الدنيا تشمل عافية سلامة من كل شر، من شرور الدنيا، أي شر تتصوره، أي شر تتخيله في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من هذا الشر. فتقول يا رب عافيني، فتتخيل كده أحوال المرض والبلاء، كل إنسان مريض مبتلى في الدنيا، أنت وأنت بتقول يا رب أسألك العافية، فكأنك تقول يا رب عافيني من المرض ده، عافيني في جسدي، إن أنا يبقى جسدي سليم معافى. فالعافية من البلاء، العافية من المرض، والعافية من البلاء مش بس إن الإنسان لا يقدر عليه البلاء، العافية في البلاء إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلاك يعينك على الصبر، إن أنت تبتلى من البلاء، إن الإنسان لما يقع عليه المرض يجزع أو إن هو لا يرضى، يتكلم بكلام لا يرضي الله. فالعافية في البلاء إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إنه لا يتكلم إلا بما يرضيه سبحانه وتعالى. فتخيل كده، تخيل وفكر كده، انت في كام نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيها، وفي كام مرض ربنا سبحانه وتعالى عافاك منه، وتأمل في أحوال الناس، شوف في المستشفيات، ربنا يا رب يشفي كل مريض، شوف في المستشفيات، شوف انت معافى من كم لا تتخيله من الأمراض، شوف كده في كام مرض في العالم دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى عافاك ومن عليك بالعافية من هذه الأمراض والبلاءات. فأنت بتقول يا رب أسألك العافية في الدنيا. العافية في الدنيا يعني في الأفكار حتى وتصوراتك عن الدنيا، تصوراتك عن الدين، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فأنت تفكر وانت بتقول يا رب أسألك العافية، كل بلاء تتخيله، كل شر في الدنيا من وجهة نظرك، كل مرض، كل شيء انت تكرهه في الدنيا، فبتقول يا رب عافيني ان الدنيا بتاعتي تكون سليمة جميلة وتعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. طب العافية في الآخرة تشمل إيه؟ العافية في الآخرة من بداية لحظة الموت، العافية في الآخرة بداية الآخرة من ساعة الموت، إن الإنسان يرى ملائكة بيض الوجوه، يتنزل ملك الموت ويقول: أيتها النفس الطيبة، والملائكة تجلس منه مد البصر ويسمع البشرى ويؤمن في هذه اللحظة، والملائكة ترفع هذه الروح ويصعدون بها إلى السماء ويسمع هذه الكلمات الطيبة: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وبعدين يؤمن في القبر، يؤمن في فتنة القبر ويؤمن من عذاب القبر. دي العافية، احنا كنا بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه يقول: واسألك برد العيش بعد الموت. فالعافية في القبر، العافية من عذاب القبر، العافية ان ربنا سبحانه وتعالى يثبت هذا العبد في ساعة السؤال، لما الملائكة تسأل إنسان تقول: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ العافية في الموطن ده إن ربنا يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يعافي الإنسان في القبر فيؤمن من العذاب. العافية في الآخرة، العافية في أرض المحشر في ساعة البعث والنشور، فالإنسان يقوم مطمئن. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأن هم من أهل العافية، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالعافية في أرض المحشر، العافية من البلاء، العافية من إن الشمس تدنو من الرؤوس، فيكون الإنسان اللي هو من أهل العافية يكون في ظل العرش. العافية في ساعة الحساب، إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن العبد وإن الإنسان يحاسب حسابا يسيرا. العافية على الصراط، إن القدم تثبت على الصراط، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. كل ده من صور العافية. العافية في الآخرة إن الإنسان ينجو من النار، أعظم العافية إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق الإنسان النجاة من النار. العافية في الآخرة إن الإنسان يدخل الجنة برضا الله سبحانه وتعالى وبرحمته. فهنا تفهم معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. تفكر في كل الشرور اللي من وجهة نظرك يعني في الدنيا، وتفكر في كل البلاءات وكل الكروبات اللي في يوم القيامة، وتسأل ربنا سبحانه وتعالى العافية في هذه المواطن. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو هو إحنا قلنا المحو، إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك. اللهم إني أسألك العفو والعافية، ثم ذكر أمور بالتفصيل: أسألك العفو والعافية في ديني. العافية في الدين، العافية في الدين إن الإنسان يعافى من الشهوات. في شهوة تسيطر على العبد، يعافى من الشهوات إن هو ما يبقاش عبد للشهوة، إن ربنا سبحانه وتعالى يكرم هذا الإنسان، وإن هو حتى إذا وقع في معصية يتوب. فالعافية في الدين إن أنت لما حتى سبحان الله تشوف إنسان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببلاء في جسده، أو تشوف حد مبتلى في الدين، أنت بتقول: يا رب الحمد لله الذي عافانا، تدعي له إن ربنا يصرف عنه وإن ربنا سبحانه وتعالى يهديه، وبتقول: الحمد لله، الحمد لله إن أنا في عافية. لما تشوف أفكار فيها بعد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، وتصورات غلط عن الدين، وتقول: الحمد لله إن أنا تصوراتي عن الدين سليمة، الحمد لله على نعمة العافية. فسؤال العافية في الدين على مستوى الأفكار، أفكارك عن الإسلام، أفكارك عن ربنا سبحانه وتعالى. في ناس اعتقاداتها في ربنا سبحانه وتعالى باطلة، في ناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عبادة على ضلالة، بيعمل بدع وهو يعتقد إن هو بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت بتقول: الحمد لله على نعمة العافية، بتقول: يا رب ارزقني العافية في الدين. العافية في الدين إن أنا أكون ماشي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. العافية في الدين إن تصوراتي تكون تصورات سليمة، إن ما يكونش عندي شبهات تصرفني عن شرع ربنا سبحانه وتعالى وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. والعافية في الدين مش بس كده، إن الإنسان لا يصر على المعصية. يعني إصرار الإنسان على الذنب ده، أنت بتقول: يا رب عافيني من الإصرار ده، أسألك العافية في الدين. أي شيء يفسد الدين ويخلي الإنسان دينه ينقص، أو إن هو يكون سبب في عذاب الإنسان في الآخرة، أنت بتقول: يا رب أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي. العافية في الأهل، العافية في الأهل من أول إن الإنسان يرزق زوجة صالحة تعينه على طاعة الله، لا تلجئه إلى إن هو يرفع صوته، إن هو يبقى سيء الخلق. العافية في الأهل، العافية في الأهل من ناحية الأمراض والأسقام، إن يكون ابنه الحمد لله سليم معافى، يرزق ولد سليم. يعني كم من إنسان الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا البلاء، إنه يرزق ولد في مرض أو في بلاء أو في مشكلة، من ساعة هو مولود عنده مشكلة، ويفضل طول حياته يجري وراء الدكاترة وينفق أموال، هذا بلاء قدره الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ورحمته على الإنسان. فلما الإنسان يسأل ربنا يقول يا رب أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي، إن أكون ربنا يرزقني ولد سليم، إن يكون ولد سليم مش بس بدنيا، إن الولد يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. إن أشوف بيتي في عافية، زوجتي الحمد لله تكون على طاعة الله ويكون حجابها يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ويكون البيت مستقر وفي عافية من الأمراض ومن الأسقام، ويكون الولد صالح مش كل شوية الولد يجي لي مشكلة عمل مصيبة من المصايب، فدي من العافية. فبتقول يا رب أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وأهلي ومالي. العافية في المال، العافية في المال، وإن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إنه يأكل من حلال. يعني ده نعمة، نعمة إن الإنسان أصلا يوفق لعمل يتكسب منه من حلال، دي نعمة كبيرة. تقول يا رب أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يعني ده أعظم نعيم في الدنيا إن ربنا يوفقك لعمل صالح تتكسب من الحلال. هو في مفيش أحسن من كده، مفيش أحسن من إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب من أبواب الرزق الحلال الطيب. فالعافية في المال ابتداء ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق الانسان انه يتكسب المال من حلال. الحاجه الثانيه ان حفظ المال ده من الافات. ما ممكن انسان يكون عنده مال والعياذ بالله يتعرض لبلاء، المصنع يتحرق مثلا، او الشغل بتاعه يخسر، او ان البضاعه يحصل فيها تلف، او تصيب الارض مثلا افه من الافات. فانت محتاج ان انت تقول له يا رب أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فكده قلنا، كده احنا قلنا معنى أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. استر عوراتي، العورات عورة الإنسان، العورة الظاهرة، العورة الحسية، إن أنت بتقول يا رب استرني، استر عوراتي. والعورات المعنوية الذنوب وعيوب الإنسان، فتقول يا رب اللهم استر عوراتي. كل شيء يسوء الإنسان إن هو يظهر، أنت بتقول يا رب استرني، استر عوراتي وآمن روعاتي. في حاجات أنا بخاف منها، في حاجات أنا مخاوف وأمور مفزعة ومقلقة، يا رب استر عوراتي وآمن روعاتي، أمني يا رب من كل شيء أنا أخاف منه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنت بتقول يا رب احميني، احفظني من الجهات الست، يا رب احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فمعنى أن أغتال من تحتي أراد الخسف، إنسان يعاقب على غفلة وهو لا يستطيع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خسف بقارون، قال: فخسفنا به وبداره الأرض. هذا دعاء جامع حفظ الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا الدعاء في الصباح والمساء. فأعظم دعاء تسأله ربنا سبحانه وتعالى وطلب العافية، طلب العافية في الدنيا والآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن ابن ماجه: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وقال الحسن ابن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، في دعاء الوتر، في قنوت الوتر. قال: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. اهدني يا رب في من هديت، وعافني فيمن عافيت. يا رب أنت عافيت كثير من الناس، عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قل لي دعاء أدعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما، فبدأ سيدنا العباس يدعو بهذا الدعاء. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، طب قل لي دعاء تاني.